أمين. صلي معايا الصلاة دي، الترنيمة دي. يا رب أنا عايز أشوفك النهاردة، أنت شايفي يا رب. اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي املاها لهيب. انا طلبي ان اشوف المجد، انا ليك ان اشوفك، وحتى الاخر باب تسد انا هلمس قدكوبك. انا طلبي ان اشوف المجد، انا ليك ان اشوفك، وحتى الاخر باب تسد هلمس حبك. انا هلمس حبك. انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت طبيبي، انت إله عظيم، انت إلهي، معك مفيش مستحيل تحييني من مماتي. انت إله عظيم، انت إلهي، معك مفيش مستحيل تحييني من مماتي. انت إلهي، انت إلهي، انت إلهي، انت إلهي، انت يسوع الفادي، انت واهب الحياة، انت ليا كل نجاة، انت واهب الحياة، انت ليا كل نجاة. وبإيدك ظروفي، وبإيدك ظروفي، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت ماحي خوفي، انت ماحي خوفي. انا بس محتاج نصوك، انا هدفي رضاك وخوفي، انا بس محتاج نصوك، انا هدفي رضاك وخوفي. طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى الاخر باب تسد انا هلمس حبك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى الاخر باب تسد هلمس حبك. انا هلمس حبك. حتى آخر باب انسد هلمس.